الله إليكم. شخص يقول إنه يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، ولكنه يقول أنا أبغض هذا الحاكم ولا أحبه ويجهر بذلك، ما حكم قوله هذا؟ بارك الله لنا فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الموضوع من أهم المواضيع وأخطرها، خاصة في هذا الزمان، خاصة وقد زلت فيه أقدام فئام من الناس. الحاكم الله جل وعلا أعطى له حقا لا بد على المسلمين جميعا أن يعرفوه له وأن يحافظوا عليه وأن يؤدوه كاملا غير منقوص. والحاكم المسلم الذي كما يقول القائل أو السائل يعتقد بيعة الحاكم ويلتزم طاعته، وطاعته واجبة بنصوص الكتاب والسنة، واجبة بالمعروف، بحيث لو أنه أمر بمعصية فلا طاعة. وفي جهة أخرى الواجب كذلك أن يراعى للحاكم منزلته وقدره، ولا يجوز التشهير بمثالبه وأخطائه، ولا يجوز الإعلان بالدعاء عليه أو ذكر ما ذكره السائل من أنه يبغضه. إذا كان يبغضه في نفسه هذا يتركه لنفسه وبينه وبين ربه، لأنه ليس ملزم بمحبته، ليس ملزم بمحبته. نحن ملزمون بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومحبة أصحابه، ومحبة علمائنا من الصالحين وما إلى ذلك. الحاكم إذا كان صالحا نحبه، وجبت علينا محبته كذلك، كما تجب علينا محبة إخواننا المؤمنين ممن عرفنا وممن لم نعرف أصلا. قد تحب المسلم وهو في أقصى الدنيا، لا تعرفه ولا يعرفك، وهذا على أصل قاعدة الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، نصيحتنا لأخينا ولإخواننا جميعا من خلاله أنك لا تنشر هذا ولا تذيعه، ولا يجوز من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التعرض لأخطاء الحكام أو ولاة الأمور والجهر بها وتشهيرها وما إلى ذلك. إذا كان الحاكم مثلا من طائفة من الطوائف البدعية أو فرقة من الفرق الضالة، أنت تتكلم على الفرقة وعلى الجماعة المخالفة ولا تعين ولا تسمي، لأن هذا خرج عن كونه مبتدعا فحسب، هذا أصبح حاكما للمسلمين وولي أمر لهم، فيعامل على حسب هذا الأمر، وإن كان مبتدعا وإن كان مخالفا وما إلى ذلك. نتكلم عن المخالفة، نحذر من الجماعات البدعية وإن كان ينتمي إليها رئيس أو مرؤوس، نحذر من الجماعات البدعية سواء كانت صوفية أو سواء كانت حزبية أو ما إلى ذلك، ولكن أن نعين حاكما من حكام المسلمين سواء كان من حكام بلدنا أو من حكام غيره من بلاد الإسلام، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي علمناه أو تعلمناه من علمائنا وأخذناه عن أئمتنا لما فيه من المفسدة العظيمة ولما يفتحه من الشر والفتنة على الناس، على الناس جميعا. فالواجب أن نمسك ألسنتنا عن حكام المسلمين، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلحهم، وأن يصلح لهم بطانتهم، وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. والله أعلم.